بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: باب في الوضوء. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطوسي رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون. هذا هو السلمي الواسطي، إمام كبير من شيوخ الطوسي، وكذلك من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، إمام حافظ متقن، روى عنه الإمام أحمد رحمه الله أحاديث كثيرة في المسند، ولهذا وصفوه بالمتقن. المتقن عند أهل العلم كلمة ربما قد تكون أعلى من كلمة الحافظ، فقد يكون إنسان حافظا لكن ليس متقنا، لكن الإتقان يجمع الوصفين، يجمع الوصفين الحفظ مع الإتقان، وقد يكون حافظا ومع حفظه لا يعتني بروايته، أو ربما يكون كذابا، هذا قد يقع. قال حدثنا همام، هذا هو ابن يحيى العوذي من رجال الجماعة، وكذلك الواسطي، عن قتادة هو ابن دعامة الواسطي رحمه الله، تابع من صغار التابعين، روايته عن أنس رضي الله عنه. وعن صفية أيضا، هنا صفية بنت شيبة، صفية هذه قيل بصحبتها وأن لها رؤية، وثبت في البخاري معلقا أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر بعضهم كالدارقطني إدراكها، لكن العمدة على من أثبت، فعلى هذا يكون قتادة أدرك كما ثبت هذا في رواية عن أنس كثيرا، وكذلك عن صفية. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقدر المد. قولها كان معناها الحصول والوقوع، وكان إذا قيدت بفعل يتكرر فإنها للتكرار، وإذا قيدت بفعل لا يتكرر فإنها تدل على مجرد الحصول والوقوع، لا تدل على التكرار. وهنا قد كان يتوضأ بقدر المد، والوضوء يتكرر، فدل على محافظة عليه الصلاة والسلام على هذا القدر، وهذا في الغالب والأكثر من أحواله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد نقل أيضا في عدة أخبار توضؤه بالمد عليه الصلاة والسلام، والمد يعادل ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع، ويغتسل بقدر الصاع. الوضوء للحدث الأصغر، والاغتسال للحدث الأكبر، ومعلوم أن الحدث الأكبر لجميع البدن، فصار غسل الأعضاء في الوضوء مقابل ربع غسل البدن، مقابل ربع غسل البدن، فيكون الوضوء الذي يتوضأ به أو الغسل الذي يغتسل به يعادل أربعة أمثال ما يتوضأ به من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة هذا، وحديث هذا أخرجه أحمد بن ماجه وهو حديث صحيح، وثبت هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها فسألناها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعلموا قدر الماء الذي يغتسل به، فدعت رضي الله عنها بإناء قدر الصاع، ثم وضعت ستارا بينها وبينهم، ثم اغتسلت رضي الله عنها، ثم جاء في الوهن أنها كانت تريهم كيف كان يدلك رأسه عليه الصلاة والسلام، يحرك يده، فاغتسلت بقدر الصاع، فدل على أن الغسل بالصاع ثابت في الصحيحين عن جمع من الصحابة أيضا، وثبت هذا المعنى أيضا من حديث أنس في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني أنه ربما زاد على الصاع مقدار الربع إلى 5 أمداد، يعني زيادة مد، والمد بالنسبة للصاع الربع. وهذا ليس يبين رضي الله عنه أن ليس الصاع حد محدود، بل ربما زاد عليه الصلاة والسلام وربما نقص عنه أيضا. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يغتسل بقدر 3 أمداد، كما أنه جاء في الوضوء بأكثر من المد وجاء الوضوء بأقل من المد. فقد روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ برطلين من الماء، الرطل يعادل ثلثي مد، الرطل يعادل ثلثي مد، يعني الثلثان، ثلث وثلث، يعني ما يعني كما بالنسبة يعني يقارب 70% أو أقل بيسير من بالنسبة للمد. والرطلان يعادلان مد وثلث مد، مد وثلث مد، يعني أنه ربما زاد في وضوء عليه الصلاة والسلام بهذا القدر، كما أنه في حديث أنس ربما زاد في غسله بقدر ربع الصاع، كذلك أيضا ربما زاد في الوضوء بقدر ثلث المد. وجاء أيضا في حديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام من حديث من رواية أم عمارة رضي الله عنها أنه كان يتوضأ بثلثي مد، ثلثي المد استعاد رطل، فجاء أنه يتوضأ بقدر المد، وجاء أنه يتوضأ بثلثي مد وهو الرطل، وجاء أنه يتوضأ برطلين مد وثلث مد. هذه التقادير التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم من حديث أنس، حديث عائشة، أيضا من حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، نقلها أصحابه وأزواجه، زوجه نقل كما نقلت عائشة، وأصحاب الذين يلازمونه يخدمونه أنس رضي الله عنه وسفينة وهو مولاه وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويكون معه في السفر. وجاء في رواية عند الحاكم أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا حمل المتاع فحمل سفينة على ظهره فجعل النبي يحمل عليه الصلاة والسلام فكان لا يثقله حمل المتاع وكأنه لم يحمل شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام حمل عليه أو أنت سفينة. لهذا قيل إن سبب تسمية السفينة ما جاء في هذه الرواية، وقيل إن اسمه عبد الرحمن. فالمعنى فالشاهد أنه كان منازما للنبي عليه الصلاة والسلام ونقل ذلك عنه، وهذا كما تقدم في حال الحضر وفي حال السفر، وجاءوا بعبارة كان مما يدل على الملازمة والمداومة منه عليه الصلاة والسلام لهذا القدر، وربما نقص عنه قليلا وربما زاد عنه قليلا في باب الوضوء وفي باب الغسل. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء في لفظ من قدح يقال له الفرق، الفرق بفتح الراء، والفرق يعادل 16 رطل وهو 3 آصع، 3 آصع معنى أنه يغتسل من هذا الإناء الذي هو الفرق. فقيل إن هذا يدل على أنه ربما زاد في الغسل إلى الصاع ونصف الصاع، لأن قد كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، فلها منه قدر نصف الفرق وله منه نصف الفرق، فيكون يغتسل بقدر الصاع ونصف. لكن هذا فيه نظر، لأنه لا يلزم أن يكون الفرق ممتلئ، لأن قالت كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء يقال له الفرق، ولا يلزم أن يكون ممتلئ وأن يبلغ هذا القدر. لكن كما تقدم ليس هذا على سبيل التقدير. أما ما جاء في حديث أبي جابر عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع، هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي هو ضعيف، وربما يكون ظاهره يدل على أنه لا يجزئ أقل من المد، ولو صح فإنه يمكن توجيهه، وكما تقدم لا يحتاج إلى التوجيه ما دام أن الإسناد ضعيف، ودام والأخبار الصحيحة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما في وضوئه بهذا القدر. ثم يعلم أن الغسل والوضوء يختلف، فليس له، فبعض الناس ربما يحتاج إلى شيء أكثر، فمن كان يعني ضخم البدن فقد يكون يحتاج إلى غسل إلى شيء أكثر. ولهذا قالوا إنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة من الرجال معتدل عليه الصلاة والسلام، فمن كان بهذه الصفة فإن هذا القدر يكفيه. وإن كان كما هو الواقع الناس اليوم لا يغتسلون بالآنية إلا من طريق الصنابير، من طريق الصنابير، وقد لا يتقدر مثل هذا. ومثل هذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم يبين أن نقلهم له أنه أمر مقصود، لأنه في عبادة، ونعلم كراهية الإسراف في الماء، كراهية الإسراف عموما، ومن أهل العلم يحرمه خاصة إذا كان في باب العبادة. ونعلم أن الزيادة على الغسلات الثلاث غير مشروع، بل هو محرم على أحد القولين، فجنس ذلك الزيادة في قدر الماء، يعني إذا كانت الزيادة في الغسلات منهي عنها كذلك في الكمية، الكمية في الاغتسال أو الكمية في الوضوء التي تعادل غسلات كثيرة يكون منهيا عنه من لاحظ المعنى في مثل هذا. وإذا كان الإنسان لا يغتسل أو لا يتوضأ بالآنية فإنه عليه يراعي مثل هذا، فلا يسرف في الماء ولا يفتح الماء بشدة. ثم أيضا إذا أراد يتوضأ ثم فصل في وضوء الشيء فعليه يغلق الماء، مثل حينما يغسل يديه ويريد مثلا أن يمسح رأسه، فالأفضل بمثل أن يقفل الماء ويمسح رأسه، لأن الماء الذي يصب في هذا الوقت قد يعادل مقدار الماء الذي تتوضأ به، حين خاصة حينما يكون الماء يدفع بقوة. وأنت حينما تعمل هذا تقصد إليك اتباع السنة، تكون مأجورا على هذا، تكون مأجور على هذا. ثم هو من أعظم الأسباب في طهارة الباطن، لأن الوضوء كما نعلم طهارة ظاهرة، وهو الوضوء من الوضاعة، والطهور والطهور من الطهارة، والطهور شطر الإيمان. فإذا لم يتيسر الوضوء من الآنية فعليه يراعي هذا المعنى من جهة الاقتصاد في الماء بأن لا يفتح الماء على شدة قوته، ومن جهة أنه إذا حصل فاصل بين غسله لأعضاء وضوءه أن يقفل الماء ثم إذا عاود يغسل بقية الأعضاء. وسيأتينا في الحديث الذي بعده بيان صفات الوضوء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الوضوء. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثني مالك بن عرفطة قال: سمعت عبد خير يقول: رأيت علي رضي الله عنه أتى بكرسي فقعد عليه في الرحبة، ثم أتى بتور من ماء فأكفاه على كفه فغسل كفيه ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق ثلاثة، جمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، ثم غسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة، ثم مسح رأسه بيده. ووصف شعبة بكفيه من مقدم رأسه إلى مؤخره، قال شعبة: فلا أدري أردهما أم لا. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على محمد. باب كيف الوضوء. والمصنف رحمه الله يمكن أن يكون قصد إرادة حديث عائشة قبل صفة الوضوء، ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب مقصود، يعني يقصده المكلف، والمصنف أيضا يظهر أنه قصد ذلك. كثير من الفقهاء يذكرون قدر الوضوء في باب الغسل وربما أخروه، وذكر مصنفنا رحمه الله يدل على فقه، ويدل على أنه ينبغي العبد أن يعتني بالسنة في العمل بها، وذلك أنه قبل أن يذكر صفة الوضوء بين لك حكم، بين لك القدر الذي تتوضأ به، وهذا أمر يلاحظه الكمل من أهل العناية كالمصنف رحمه الله مما عرف عنه من الحرص على السنة والدعوة إليها، ما اشتهر عنه من العبادة العظيمة على بصيرة وعلم، فرحمه الله فذكر قدر الوضوء قبل صفة الوضوء، قدر الماء الذي تتوضأ به، وهذا يبين أنه عليه أن يتفقه، أن يكون له نفس متفقهة في الماء الذي يتوضأ به وفي قدر الماء الذي يتوضأ به. وهذا من العلم، من العلم، والعلم لا يكون علما إلا حينما يعمل به، فإن لم يعمل به فهو جهل، وإن كان يعلم، لكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يعمل به. فالمصنف رحمه الله علمنا لكي نتأدب بأدبه عليه الصلاة والسلام في القدر الذي نتوضأ به في الوضوء والغسل، وكأنه يقول إن هذه الأعضاء، هذه الأعضاء التي تغسل بالماء يكفيها المد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس وضوءا، وهو القدوة والأسوة في هذا، ومع ذلك كان يتوضأ بالمد، لكنه لم يكن يسقط منه شيء عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. لكن جاء في بعض الروايات عند أبي داود، وهذا جاء في سفر، أنه توضأ ولم تبتل الأرض، ذكر عبارة معناها الراوي أنه لم تبتل الأرض بمائه عليه الصلاة والسلام، وأن جميع الماء كان على الأعضاء إلا ما يتقاطر من الأطراف كما يقع له. قد يكون هذا والله أعلم في السفر في حال قلة الماء، وفي الحضر حينما يتوفر الماء فتقاطر الماء قد يكون يعني أمرا مطلوبا من جهة أنه يسبغ الوضوء فيتوضأ ثلاثا، وفي الغالب حين يتوضأ المرة الأولى فيتشرب العضو ثم الثانية، ومهما كان الماء قليل فتنزل القطرات لا في الوضوء ولا في الغسل. حديث علي رضي الله عنه ساقه رحمه الله من رواية حجاج، قال: حدثنا حجاج بن منهان، هذا هو الأنماطي السلمي وهو من رجال الجماعة ثقة رحمه الله، حدثنا شعبة بن الحجاج إمام مشهور رحمه الله من الورد العتكي أو باسم مولاه بن مصطفى الواسطي رحمه الله، توفي سنة 160 أو 161 للهجرة رحمه الله، وهو إمام حافظ، إمام حافظ، لكن اشتهر عنه أنه ربما أخطأ في الأسماء أحيانا، فهذا وقع له في روايات عدة أنه يخطئ في الأسماء مع حفظه وإتقانه رحمه، مع ذلك لم يضره ذلك رحمه الله. وكان هو وهشيم بينهما صحبة، وكان هشيم بن بشير زوج أمه، وكان مرة في رحلة من واسطة من العراق إلى مكة، فمر بالكوفة وهما يريدان مكة، فالتقى شعبة بأبي إسحاق السبيعي رحمه الله، رأى هشيم مع أبي إسحاق، وكان هذا في حال شبابهما، في حال شباب شعبة، ولما رآه هشيم مع ذلك الرجل هو لا يعرفه، قال من هذا الذي أنت معه؟ وأبو إسحاق السبيعي كان هشيم يسمع به لكن لا يعرفه، لأنه إمام كبير رحمه الله من التابعين توفي سنة 27 و100، وهشيم يحرص على لقياه لكن لم يكن يعرفه وهو كان في الكوفة. فقال شعبة هذا شاعر السبيع، شاعر السبيع، ما أخبر أنه أبو إسحاق السبيعي. ثم مضيا إلى مكة، فلقي هشيم الزهري، والزهري إمام كبير ويسمعان به، وكان شعبة أيضا يعني يسمع ولكن لا يعرفه. فرأى شعبة هشيم مع الزهري ولا يعرفه، وكان شعبة قبل ذلك قبله وهم في الطريق جعل يحدث بأحاديث أبي إسحاق السبيعي قبل أن يصل مكة، حدث عليه قال أين لقيته؟ قال هو الرجل الذي قلت لك إنه شاعر السبيع. فأضمرها في نفسها هشيم رحمه الله. ثم لما جاء إلى مكة لقي هشيم الزهري، فقال شعبة من الذي معك؟ قال شرطي لبني أمية، من شرطة بني أمية. ثم بعد ذلك جعل هشيم يحدث عن الزهري، قال أين لقيته؟ قال الذي قلت لك إنه شرطي. فأخذ شعبة ورقة هشيم فخرقها، يقال إنها خرقها رحمه الله، ولذا يقال إن الزهري إنه شيء في الزهري رواية ضعيفة. قال الذهبي رحمه الكلام مع أن هذا كان في حال شبوبية منه، وربما حصل شيء من الغيرة في مثل هذا، ولعلهما يعني أقلع عن ذلك، وذلك شدة محبة في العلم وحرصا على العلم وتحصيله. فالمقصود أن شعبة رحمه الله أيضا على إمامته وجلالته كان له خطأ أو يقع بعض الخلط في الأسماء. ومن هذه الرواية قول حدثني مالك بن عرفطة، هذا أطبق الحفاظ على أنه خطأ منه رحمه، أنه خالد بن علقمة، وأن مالك بن عرفطة هذا لا وجود له في الكتب، خاصة في الكتب الستة، وينظر هل له وجود أو له وجود أنا ما أدري، لكنه هو خطأ منه رحمه الله، ونص على أن خالد بن علقمة ثقة رحمه الله. وشعبة كما تقدم له خطأ في أسماء، ومن ذلك أيضا مما يحضرني الآن روايته في قول النبي آمين عليه الصلاة والسلام عند أبي داود، كان يجهر بآمين، وأنه روى عن رجل فقال فغير في اسمه، قال حجر أبو العنبس. وكذلك أيضا له رواية في الصحيح، وفي أحد في الأحاديث التي رويت في باب سجود السهو رحمه الله ورضي عنه. ويمكن يجتمع مادة، لو أنه بحث هذا وجمع يمكن يجتمع مادة جيدة، من هذا في جمع الأسماء التي وهم فيها شعبة، ويضاف إلى ذلك أيضا رحمه الله ما أثر عنه من إتقانه وضبطه لرواية المدلسين وبعض الخصائص المنقولة عنه رحمه الله. من الحديث الذي في السهو حديث ابن بحينة، عبد الله ابن بحينة كان يقول، عبد الله ابن بحينة هو منسوب إلى أمه، عبد الله ابن بحينة ابن مالك وأبوه مالك، فهو يقال تارك عبد الله ابن بحينة وتارك عبد الله ابن مالك، فأبوه مالك وأمه بحينة. هو ظن أن أباه بحينة وأن جده مالك، فقد وهم في هذا رحمه الله، ونبه العلماء على وهمه في هذا. المقصود لها أوهام معروفة، لكن هذا لا يؤثر على إمامته وجلالته. قال سمعت عبد خير، هذا هو بن يزيد الهمداني وثقة رحمه الله، مخضرم رواه أهل السنن، قال رأيت عليا أتي بكرسي فقعد عليه. هذا الحديث رواه أبو داود وسند الصحيح هنا، وقد رواه أبو داود من 6 طرق وكلها صحيحة، وأحاديث الوضوء متواترة وهي بيان لما في الكتاب العزيز، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث علي رضي الله عنه من طرق عدة، وكما رواه المصنف هنا فقعد عليه في الرحبة، رحبة الكوفة في مكان متسع، إما يعني قد يكون أمام المسجد أو قريبا منه، وهو الفناء الذي يكون أمام المسجد. ثم أتي بتور، التور هو إناء من حجارة، وهذا فيه تعليم العبادة بالفعل. كانوا رضي الله عنهم مع إمامتهم وجلالتهم يعلمون الناس السنة، كما أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك في الصحيحين وتوضأ وقال هكذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يعلمون الناس هذه الأمور لأنه في باب العبادة وهو شرطها. فأكفاه على كفه فغسل كفيه 3 عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وثم أخبر ذلك أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فثابت الأخبار الصحيح الصحيحين، جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. حديث الوضوء أشهرها حديثان، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس البخاري، وأحاديث كثيرة أخرى معروفة السنن وغيرها. فغسل كفيه 3، وفي هذا مشروعية غسل الكفين 3 قبل الوضوء، وهذه السنة سواء كان الإنسان يعني سواء كانت الكفان يعني متسخة نجسة أو طاهرة، يشرع غسل الكفين، يشرع غسل الكفين ولو كانت طاهرة ليس عليها نجاسة، فإن كانت نجسة وجب غسلها، وإن كانت فيها قدر وأذى تأكد، وإن كان ليس فيها شيء من ذلك فيشرع، لأنه غسل مقصود. لماذا؟ حتى تتناول ماء الوضوء بإناء بيد طاهرة ولا أذى فيها، لا تراب ولا قدر، هذا هو المقصود. وإن كان بعد الاستيقاظ فإنه متأكد وفي خلاف هل يجب أو لا يجب. في حديث أوس بن أوس عند أبي داود استوكف 3 أي غسل كفيه 3، وش معنى ذلك؟ أنه أمال الإناء، أمال الإناء ثم أفرغ في كفه، وهكذا فعل النبي عليه ثم غسل، ثم الثانية ثم الثالثة. إن كان من الصنابير فالغسل يكون بقدر ما تدلك 3 مرات، يعني تضع يدك تحت الصنبور وتدلك 3 مرات، وبهذا يحصل الغسل 3 مرات للكفين، وهذا كله قبل الوضوء. ويسن لك أن تنوي الوضوء قبل غسل الكفين، سن لك أن تنوي الوضوء قبل غسل الكفين حتى يكون غسل الكفين عبادة. وفي الغالب الإنسان الذي يأتي يتوضأ ينوي الوضوء، لكن لو كان الإنسان اعتاد أن يغسل كفيه عبادة عادة، فيحسن إذا أراد الوضوء أن يقدم النية ويغسل كفيه، يغسل كفيه. تقديم النية وتأخيرها لها أثر، تقديم النية وتأخيرها لها أثر، خاصة في باب غسل الجنابة، ولعله يأتينا إن شاء الله في بعض المسائل المتعلقة بالغرف وأخذ الماء. ثم تمضمض، تمضمض يعني أخذ غرفة مما فأدخلها إلى فيه. شو معنى المضمضة؟ المضمضة هي التحريك، يقال مضمض النعاس عينيه أي تحركتا للنوم، فلا تحصل سنية المضمضة إلا بتحريك الماء في الفم. فلو أن إنسان أخذ ماء فابتلعه أو مجه لا يحصل مقصود المضمضة وكأنه لم يتمضمض، كما لو أخذ ماء وضع على طرفه، بعض الناس يكون وضوء غير صحيح ولا يشعر، يأخذ الماء ويضع على طرف أنفه وهكذا، هذا لا يجزي، هذا خاصة يقع للنساء كثيرا، ربما لا تستنشق أصلا، وهذا في الحقيقة ربما تكون تصلي بغير طهارة، هذا لا يجزي. كثير منهم يأخذ الماء ويضع على طرف أنفه وهكذا، فيكون صلى بطهارة لا تصح، مع أنه يجب ليس مجرد الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق. وهذا يقع لكثير من الناس، وربما نشاهد خاصة حينما في الأماكن تجتمع فيها الناس أو في دوائر أو غيره، تجد يضع هكذا ولم يستنشق، وهذا لا يجوز. لكن هل يعذر إذا كان على سبيل التكاسل؟ ففي وإن كان جاهل، لأن الجاهل متى يعذر؟ إذا كان جهله معتبر معذور في جهله، أما إذا كان غير معذور يمكن أن يسأل أو يكون عند التفريط ويدركه لئلا يسأل. فلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ الاستنشاق، ولهذا قال واستنشق ثلاثا، تمضمض واستنشق ثلاثا. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من ماء فجعل بعضه لفيه وبعضه لأنفه، جمع بين المضمضة والاستنشاق. وفي الصحيحين أنه يستنشق من الكف الذي يتمضمض به عليه الصلاة والسلام، يعني ما يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا هو السنة. حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق عند أبي داود لا يصح، والسنة عدم الفصل، بأن تأخذ الماء وتجعل بعضه للفم وبعضه للأنف. وفي هذا فوائد: أولا أنه فيه اقتصاد في الماء، أيضا فيه تحري لعدم الأذى، لأن كثرة الماء تؤذي الخياشيم، والمقصود هو إدخال الماء إلى الأنف والمبالغة، وذلك أن الذي يستنشق المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يزول الأذى. ثم نعلم أن الاستنشاق من خصال الفطرة، فهو مشروع بغير وضوء، يعني يشرع الاستنشاق بلا وضوء. ولهذا يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يتوضأ، وإن كان لا يريد الوضوء فليستنشق، أقل الأحوال أن تستنشق. لماذا؟ لأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فإذا استنشق نثر الشيطان مع الأذى. والاستنشاق من خصال الفطرة، فهو عبادة مستقلة بغير الوضوء، يبين لنا أهمية الاستنشاق. فكيف إذا اجتمع الاستنشاق في عبادة، فيتضيف عبادة إلى عبادة؟ الاستنشاق الذي عبادة مستقلة بغير وضوء، والاستنشاق بالإضافة إلى بقية فروض الوضوء. وهذا يتبين بجمع الأعمال بنية واحدة فيتضاعف العمل ويعظم. قال جمع بين المضمضة والاستنشاق، وهذه الرواية ثبت معناها في الصحيح كما تقدم، وأنه عليه الصلاة والسلام مضمض أو استنشق من الكف الذي تمضمض منه، يعني بعض جعل بعضه للفم وبعضه للأنف، وأنه فعل ذلك ثلاثا ثلاثا. والواجب مرة واحدة يحصل بها المقصود، والمبالغة مشروع. وفي حديث آخر عند أبي داود إذا توضأت فمضمض، والمضمضة واجب والاستنشاق واجب. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام بيان للأمر في كتاب الله العز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. وبيان المجمل الواجب واجب بكف واحد. ما معنى كف واحد؟ يعني يأخذ الماء ويجعل بعضه للفم وبعضه للأنف، وهكذا الثانية وهكذا الثالثة. ويكون إدخال الماء إلى الفم والأنف باليمين، والاستنشاق يكون بالشمال، لأن يمينه عليه الصلاة والسلام كما حديث حفصة وعائشة لطعامه وشرابه وما كان من نحو ذلك، وكانت شماله للأذى. هذا هو السنة. ثم غسل وجهه ثلاثا، هذا أيضا ثابت في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وحديث كثيرة دلت على غسل الوجه ثلاثا. الواجب مرة واحدة، سمعنا مرة واحدة يعني غسل جميع الوجه، والوجه حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وهذا البياض داخل في مسمى الوجه وينبغي العناية به. وكثير من الناس ربما فرط في هذا وتركه بلا غسل وهو داخل في مسمى الوجه، سواء كان له لحية أو ليس له لحية فإنه داخل في مسمى الوجه ويجب غسله وهو ما بين وتد الأذن إلى العذار. والغسل كما تقدم من قصاص الشعر، منابة الشعر المعتاد، فلا عبرة بالأصلع وهو الذي انحسر شعره إلى مقدم رأسه ووسط رأسه، ولا بالأفرع الذي نزل شعره على جبهته، فلو نزل الشعر على جبهة فيشرع غسله لأنه من الوجه، ولو انحسر الشعر عن الرأس فلا يشرع غسله لأنه يمسح مع الرأس. وكذلك من حدر من اللحيين والذقن عرضا طولا، واللحية يغسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها، وإن كان سنة في حديث أنس وعائشة وعمار وحديث أخرى كثيرة في هذا الباب جاءت في تخليل اللحية، لكن ليس بواجب. الواجب غسل ظاهرها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ غسلة واحدة غرفة واحدة، وكان عظيم اللحية كث اللحية عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذه الغسل لا يمكن أن تغسل الوجه ويحصل بها تخليل اللحية، لكن ربما خلل لحية عليه الصلاة والسلام، وهذا منقول في عدة أخبار كما تقدم. ثم غسل وجهه ثلاثا كما تقدم، الغسل الثاني السنة والثالثة أفضل وهو الأكمل، والواجب مرة واحدة تغسل جميع الوجه، وذراعيه ثلاثا، وهذا أيضا كما تقدم ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد وذراعيه ثلاثا، هذا ثابت أيضا في الصحيح عن حديث عثمان، وفي حديث عبد الله زيد غسله مرتين عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أخرى أنه غسلهما ثلاثا عبد الله بن زيد، وجاء في أحاديث كثيرة في غسلهما وهو متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وهو ربما توضأ مرة وربما توضأ مرتين وربما توضأ ثلاثا، وكله ثابت عن في البخاري عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لبيان أن هذا ليس بواجب، لكن الأكمل هو غسل الأعضاء ثلاثا إلا المسح الرأس كما سيأتي، واليدان من أطراف الأصابع إلى المرفق والواجب غسل مرة واحدة، غسلة ككل جميع العضو، ولا يشترط أن يسيل الماء. والدنك هل واجب؟ ليس بواجب إلا في حالتين، إذا أو ربما أكثر من حقيقة ربما أكثر، وهما إذا كان الماء قليل ويمكن أن تغسل جميع العضو لكن لا يحصل إلا بالدلك، فلو لم تدنك قصر الماء عن غسل الباقي، فلا تتيمم ما دام يمكن أنه مع الدلك أن تتمم غسل العضو. حالة ثانية، إذا كان إنسان عليه شعر أو شيء يمنع وصول الماء وينبو عنه فيجب الدلك الذي يصل به الماء. الحالة الثالثة يعني حينما يعني يكون فيه ريح وربما أنه يقصر أو ييبس، يعني بل في هذه الحالة لو كانت يبس العضو بسبب الريح فلا يؤثر على الصحيح، لا يؤثر، يعني لو أنه غسل ثم مع شدة الريح يبس أطرافه قبل أن يصل إلى مرفقه فلا شيء عليه على الصحيح ولا يكون فيه عدم موالاة. المقصود أنه الدلك في بعض الأحوال التي يحتاج إليها، لكن حينما يكون الماء متوفر فلا بأس أن يصب الماء وأن يسيل الماء على وجه لا إسراف فيه ولو لم يدرك. ولهذا لو دخل إنسان في الماء ونوى الغسل مع الترتيب صح وضوءه ولو لم يحصل دلك، ثم مسح رأسه، هذا يبدأ باليمنى أولا ثم اليسرى، وهل يجب؟ الجمهور على أنه لا يجب، لو قدم اليسرى على اليمنى جاز، وذهب أهل العلم إلى أنه يجب تقديم اليمنى على اليسرى، إن لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام قدم اليسرى على اليمنى. ثم مسح رأسه بيده ووصف شعبه بكفيه من مقدم رأسه إلى مؤخره، قال شعبه فلا أدري أردهما أم لا، لكن ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه ردهما عليه الصلاة والسلام. أقبل بيديه وأدبر. جاءت الرواية الأخرى مفسرة الإقبال والإدبار، وأنه ليس أنه أقبل أنه بدأ ثم أقبل، لا، لكن حكاية الفعل، وأنه وقع منه الإقبال والإدبار ولم يرد الترتيب في مثل هذه الحالة. ولهذا جاءت الرواية في الصحيحين وضع يديه على مقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم الرأس. هذا هو السنة والأكمل، تضع اليدين هكذا ثم ترجع وتمسح اليدين. الرجوع مرة ثانية ليس بواجب لكنه سنة، والمشروع مسحة واحدة، مسحة واحدة، ولا يشرع أن تزيد مسحة ثانية ولا ثالثة. وما جاء أنه مسح رأسه ثلاثا عند أبي داود حديث شاذ مخالف الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ولا حديث على خلافه كما يقول أبو داود رحمه الله. ثم غسل رجليه ثلاثا، اليمنى ثم اليسرى، ثابت الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه ثلاثا. والرجلان ينبغي العناية بهما، وذلك أن الماء ينبع عنهما كثيرا لأنها تلاقي الأذى، وأيضا العناية بالعقب، العناية بالعراقيب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عامر عن أبي هريرة الصحيحين ويل للأعقاب النار، في حديث عائشة أيضا ويل عند موسى ويل لأعقاب النار، في حديث أحمد ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فيشرع العناية بهما، وذلك أنه ربما ينبو الماء عنهما ويرتفع، ثم الإسراف فيهما يكون كثيرا في الغالب، يكون كثيرا. وكما تقدم يعني نقول كيف يغسل أعضاء الثلاثة إذا كان تحت الصنابير، يعني حينما يصب الماء فإما أن يمر يده تحت الماء من أول عضو إلى آخر، أو أن يعني يمر اليد جميعا، أو أنه بيده الأخرى اليسرى على اليمنى هكذا ثم هكذا، هذه مرة ثم هكذا ثانية ثم ثالث، أو يجعله يصب لحظات بهذا القدر، بهذا القدر، فيكون غسلهما ثلاثة، غسلهم، مع أن إمرار اليد يكون أفضل، يكون أفضل لأنها أضبط في وتحصيل الفعل بالفعل لا بالنية، تحصيل الفعل بالفعل لا بالنية، ولأن فيه أيضا دلك، لأن فيه أيضا دلك، ففيه فائدتان: تحصيل الفعل بالنية بالفعل كما تقدم، والتقدير قد يخطئ أحيانا، وفيه كما تقدم دلك. كذلك غسل الرجلين كذلك على هذه الصفة، بأن يضعها تحت صنبور بهذا القدر أو يمر يديه ثلاثا، ويكون بذلك أدى السنة في ذلك كما ثبت بذلك أخبار. قال: ثم قال علي رضي الله عنه: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يفعلون وينقلون سنته عليه الصلاة والسلام، هم لا يقولون اتبعونا ولا قلدونا، وهكذا أهل العلم ينقلون سنته ولا يقولون قال فلان وفلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب على أهل العلم في كل زمان ومكان، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. وهل يريدون إلا سنته؟ وهل يريدون إلا هدي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا أتباع العلماء الكبار الأئمة المتعصبون لهم هم أعظم المخالفين لهم، وهم يزعمون أنهم موافقون، يتعصبون لأقوالهم، هم أعظم المخالفين لهم، لأنهم لا يجوزون لإنسان أن يقلدهم في خلاف سنة رسول الله، وهذا إجماع من أهل العلم. ولهذا هذا من أعظم المحادة لأئمتهم الذين يزعمون أنهم أتباعه. ولهذا ترى العجب العجاب لمن يخالف السنة تعصبا، فيرى قول إمامه، إذا رأى قول إمامه ومقلده وافق السنة قال هذه السنة، وإذا رأى قول مقلده مخالف للسنة ضرب السنة عرض الحائط ولم يبالي. وهو في الحقيقة في اتباعه للسنة التي يزعم حينما توافق قول مقلد لم يكن متبعا للسنة أبدا، وليس في السنة ليس في قلبه تعظيم للسنة أبدا، لم يوافقها إلا لأنها وافقت إمامه، وهو أعظم المخالفين لإمامه في ذلك. ولهذا قال علي رضي الله عنه: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سره. ولا شك أن كل موحد متبع يسره ذلك أن ينظر، وفي هذا دلالة على إتقانه رضي الله عنه وضبطه، أن ينظر كأنه ينظر إلى وضوءه عليه الصلاة والسلام، وأنه نقله سواء بالتمام إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحمه الله ورضي عنه وعن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.